بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود وحبس، رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزى، معتازين مكروبين مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. هؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان، لم ينالوا المواعيد، استبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعنا، آمين. نتعزى اليوم بالتأمل في حياة الشهداء، حيث أننا نعيش في الفترة التي تحتفل فيها الكنيسة بعيد رأس السنة القبطية، وتظل الكنيسة فرحة في الطقس، ترتل باللغة بالطريقة الفريحي حتى عيد الصليب، وهذا إشارة إلى أن هذه الفترة كلها خصصتها الكنيسة للشهداء والقديسين الذين قدموا نفوسهم من أجل المسيح. النهاردة عاوز أدرس معاكم موضوع الشهداء وشوف انعكاساته على حياتنا العملية. إيه يعني ظاهرة الاستشهاد؟ إيه الدوافع؟ وازاي الناس بتوع زمان دول وجهوا الاستشهاد؟ وهل في احنا النهاردة استشهاد؟ واذا كان في او مفيش ايه اللي نعمله؟ كل واحد فيكم لابد ان هو عاوز يستفيد من درس الاستشهاد. قصة الاستشهاد ليست تاريخا يحكى، ولكن عبرة وحياة واختبارا لاولاد الله. معركة الصليب في كل عصر وفي كل جيل. اول نقطة مهمة نلاحظها في حياة الشهداء انهم ناس كانوا بيحبوا المسيح جدا خالص، قلبهم مملوء محبة للمسيح، شدة الحب للمسيح كانت مخلياهم مستهينة، بيخلوهم يستهينوا بحبهم لانفسهم، مستعدين نموت. الواحد مش سهل انه يموت، اوعى تفتكروا ان الواحد سهل انه يقدم نفسه للموت، عملية صعبة جدا، ولكن ان تصل درجة محبته انه يقدم نفسه للموت، دي معناها انها محبة ايه؟ جبارة، محبة كاملة وجبارة. بولس الرسول بيقول فاني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة المسيح، المحبة التي في المسيح يسوع. بل يرجع ويقول ان في هذه كلها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يا سلام، انسان ما فيش حاجة تقف اطلاقا قدام محبته، المحبة الصادقة، المحبة الأمينة. لما نيجي نسمع الأيام دي على ولد هايف بيجري ورا ناس بيغروه وبيدوله فلوس، أو بيعرضوا عليه واحدة علشان يسيب مراته لأن مراته ما بتخلفش، أو لأن مراته شكلها مش جميل وبيبتدوا يقدموا له بنت جميلة حلو، قولوا له سيبك بلا مسيح بلا بتاع. هذا يبين أن مثل هذا الإنسان ميت منتن. وإذا كنت أنا بسميهم الزبالة، فكلمة الزبالة قليلة خالص، لأن هؤلاء لا يصح أن يطلق عليهم اسم المسيح، ما بيطقوش اسم المسيح لانه فعلا اقدس من ان يوجد على الزبالة والوساخ. لذلك لا يبقى في كنيسة المسيح الا الذي يعتز بالمسيح ويحبه، والذي محبة المسيح تملأ قلبه، ويقول مع الرسول بولس: اني متيقن ولا حاجة في الدنيا تقدر تقف قدام محبة المسيح، لا من جهة اغراء ولا من جهة تهديد. ده كان القديس جورجيوس يقعدوا يغروه اغراءات عنيفة، فكان لا يهتز، وكانوا يهددوه تهديدات شديدة ولا يهتز. ليه؟ من جوه صلب، من جوه صلب. شفتوا عمارة جبارة مبنية على الصخر، زي الواحد لما شاف عمارات ناطحات السحاب في امريكا، تيجي رياح فظيعة هناك، واحيانا سيول وانواع جبارة جدا، وتخبط في منهاتن دي، والعمارات شامخة ولا يجرى لها اي حال. ليه؟ مبنية على الصخر. هذا ما قاله المسيح، مبنية على الصخر. فإذا بنينا حلاقتنا في حياتنا الروحية على محبة المسيح، ولا حاجة تقدر تأثرين. واحد يجي يقول لك أديك كذا وأديك كذا وأديك كذا، وتهزك إن شاء الله يديك العالم كله كله يقدمه لك، تقول له ولا العالم ده كله يساوي أبدا أي شيء. ده أغسطينوس بيقول لما عرفت المسيح بقيت فوق قمة العالم، لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. اذا كنت من جوه يا ابني بتحس بانك مهزوز وفي اغراءات للعالم، اعرف ان محبة المسيح مش قوية. اذا كنت بتخاف من اي تهديد، اعرف ان محبة المسيح مش ملكة. ولكن يوم ان تملك محبة المسيح على القلب، يحدث في الانسان حرية، لا يخاف شيئا ولا يشتهي شيئا. يعملوا لك ايه؟ هيعملوا ايه؟ كل اللي يقدروا يعملوه انهم يقطعوا ويعذبوا الجسد، ولكن الروح ما لهمش سلطان عليها. وحتى الجسد كان الله بيمجد اسمه وبيعمل المعجزات. ده في قديس اسمه ابديون، اسقف كان على انصنة، وانا احب تملي اقرا عن انصنة، وطبعا انتوا عارفين ايه السبب ليه بحب اقرا عن انصنة. كل ما اسمع عن انصنة اقول لازم نشوف الموضوع ده ايه. اسقف اسمه ابديون، ده كان في عصر دقلديانوس، وانتوا عارفين ان عصر دقلديانوس ده كان ايه؟ عصر فظيع وحش جدا جدا. وبعدين بعتوا لوالي أنصنة عشان يعذبوا، فرح قال له طلع لي المسيحيين اللي عندك علشان اقطع رقابيهم لو كانوا مستعدين للاستشهاد. فرح أبديون عمل القداس وجمع الحملان البسيطة الوديعة، وقال لهم يا اولادي ان الوالي يريد ان يقطع رقبة من يؤمن بالمسيح، هل انتم مستعدين؟ كلهم قالوا نحن مستعدين، فاخدهم وراحوا قطعين رقبيهم كلهم. ما اكتفاش بالمسيحيين بتوع انصنة، قال له تعال عرفني المسيحيين اسيوط ومسيحيين اخميم، بقى يروح وياه ويعرفوا بيهم ويقول له هم دول، علشان يقطع رقابهم حتى اخميم كلها صارت شوارحها من الدماء. وبعدين جابوا في انصنة وراح حجزه في خزانة وقفل عليه 5 ايام في لا هواء ولا نور ولا اكل ولا شرب. يبقى لازم يطلعوا ايه شكله ايه ده؟ يطلعوا جثة معفنة من التنة. فاول ما فتح الخزنة الكبيرة بص لقاه وشه بيضيق وصحته زي الاطفال ووجهه جميل جدا، فقال ايه يا اخويا ده؟ طيب نصلبه وندق فيه 15 مسمار وكل مسمار قد كده علشان يقطع لحم. بعد ما صلبوا فاذ بأبديون يرفع عينيه للسماء ويقول له ايها الرب يسوع اظهر مجدك. فانحلت المسامير ونزل من على الصليب ولم يصبح له اي اثار على ايديه من التعازيب. فجنن الوالي جنن. فقال مفيش طريقة اعملها غير اني انا اصلبه مرة تاني. جه يقدمه على الصليب مرة تاني، لقى حمامتين على الصليب موجودين، اشارة الى السلام الذي يملأ قلب هذا الرجل، واشارة الى ان الوالي نفسه الذي يعذبه سوف يدخل الى دائرة السلام ويعرف المسيحية يوما من الايام. وبعدين قطع راسه ونال اكليل الشهادة. وتعيد الكنيسة بعيده في يوم اول امشير، وتقرؤون سيرته في السنكسار. ايه الناس دول؟ كانوا فلتة ولا كانوا معجزة ولا اسطورة؟ لا، دول كانوا زينة، بس كانت فيهم محبة للمسيح شديدة جبارة قوية. لا مش ممكن حد يجرح محبة المسيح اطلاقا مهما كانت. اعمل اي شيء ولكن ما تدس على محبة المسيح، لا تدخل الى قلبي محبة غريبة، لان محبة المسيح تحصرنا، ولان شخص يسوع غالي علي. اجل شيء في العالم هو يسوع الذي مات لاجلي وقام. لذلك يا اولادي، ان كنت عاوز تكون ابن للشهداء صحيح، اسأل نفسك هذا السؤال: هل المسيح غالي عليك؟ تقول لي غالي يا سيدنا، جدا جدا جدا. اقول لك بس مش هيبان الكلام ده الا ساعة الايه؟ ساعة الامتحان، ساعة الضيقة. يجوا مثلا ينقلوك يرفدوك يبهدلوك، يجي واحدة مش عارف ايه، تيجي الظروف في البيت، لما الدنيا تغيم، لما الدنيا تظلم، لما الشمس تغيب، لما الجو الحلو يروح، لما الحياة تبقى قاسية، ترى هل ترى وجه يسوع وتحبه؟ ده السؤال. ان تمسكنا بالمسيح وصار المسيح هو حياتنا كلنا وهو فخرنا وعزنا في الضيق كما في الفرج، فنحن ابناء الشهداء. حسبوه كل فرح ان يتألموا من اجل المسيح. كانوا يقعدوا يضربوا الشهداء، واول ما يطلعوا كانوا تبص تلقاهم يرتلوا. لا انسى ابدا المنظر بتاع فيلم كوفاديس. كوفاديس ده كان فيه نيرون عمال يعذب في المسيحيين، وبعدين الوكيل النائب بتاعه كان قاعد جنبه الوزير، فبص لقى المسيحيين داخلين وبيرتلوا الحان زي بقور وخنفران، الحان فرايحي، فقال له: انا ما قلت لهمش انهم يرتلوا ويرنموا. فبص له كده وقال له: مولاي، تستطيع ان تمزق اجسادهم اربا قطعا، ولكنك لا تستطيع ان تنزع الفرح من قلوبهم. في دايرة يا اولادي في قلوب اولاد الله جوه، لا يستطيع واحد انه يدخل فيها. في واحد يقدر يقرب من الفرجية ويقطعها، ممكن يقرب من الايد ويكويها، ممكن، انما الدايرة اللي جوه اورشليم التي في الداخل محدش يقدر يعتبها. دائرة، منطقة اسمها منطقة السلام. اذ تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. كان الشهداء القديسين اول ما يدخل جوه نفسه يحس بالفرح بتاع المسيح، فكان يستهين بكل الالام والعذاب. عندك هذه المنطقة اسمها المنطقة الحرة. عارف المنطقة الحرة دي؟ ما بتستعملش الا العملة الصعبة. عارف العملة الصعبة هي ايه؟ هي الايمان الذي يفوق كل عقل. المنطقة اللي ليها عريس واحد، اللي ليها شخص واحد هو اللي يفتح ويدخل. العروس قد تخصصت للعريس، تقول له ايه؟ تقول له: انت اللي تدخل وحدك يا سيدي. وهو يبص لها يقول لها: اختي العروس، جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، ادخل الى فردوسي، اجلس في جنتي، اتمتع بعريس بعرسي. راجل يدخل ويملأ القلب سلاما وفرحا، وعندئذ يعيش الانسان في سلام كامل. احكي لكم قصة بربتوة على ازاي الشهداء كانوا في عز ما كانوا في الالام كانت نعمة السلام تملاهم. ودي اللي انا بلاحظها في بيوت عندنا في ملاو. ادخل في الافتقاد ازور البيت اسأل ازاي كمدام، تقول لي صدقني يا سيدنا احنا ظروفنا صعبة قوي، جوزي في الريس بتاعه راجل وحش شرير عمل فيه مقلب، وهو جوزي نظيف جدا وزور عليه ومش عارف وعمل ايه وايه لغايه لما دخل في محكمة وقضية وبتاع، والفلوس موقوفة والحالة المالية وحشة. طب وازاي البتاع واللي مش عارف البنت موجودة هنا عيانة وعندها ايه وحرارتها 41. وهكذا تبص تلقى الجو الخارجي متعب والجو الداخلي مفرح. تبص تلقاها تقول لك انت جيت لنا يا سيدنا تعالى بقى كلمنا شوية في الكتاب، قرينا عزينا صلينا وفرحانة بالمسيح وفرحانة بربنا ودايسة على كل هموم الحياة. نمسك مثلا عن بربتوة، شوفوا القصة بتاعتها وتاريخها الجميل الحلو اللي يفرح. يا سلام، بنت صغيرة عمرها حوالي 20 سنة لمستها نعمة الايمان وكانت متجوزة حديثا وعندها طفل رضيع. ابوها قعد وثني، اخوها كان دخل في الايمان. هي اول ما امنت اتعمدت في السجن، دخل لها الكاهن وعمدها في السجن. وبعدين اخوها بقى يشجعها لها بربتوة اصمدي لك اكليل. ابوها بقى يروح لها ويلطم ويقول لها تعرين يا مش عارف ايه، ارحمني شيختي، ادعمي لي شيبوبتي وبتاع، وهي ولا كانت تسأل فيه. تقول له ابي اني اصلي لك يا الله يعطيك نعمة السلام التي في قلبي. شوف اللي حصل مع بربتوة ايه. دخل الاخ وقال لها اطلبي من الرب رؤيا، فيوم ان تطلبي هذه الرؤيا سيعرفك ان كنت هتنتقلي الى السماء او انك هتطلعي من السجن. فشوف بقى هي جبروت الايمان، مع ان ما بقالهاش في الايمان شهر واحد. شوف علشان تخزي الرجالة والستات اللي بقالهم 20 و30 و40 سنة ويبقى ايمانهم مهزوز، يما يجرى لهم وفاة ولا اي حاجة يخصموا الكنيسة، يما مش عارف يجرى لهم مرض مش عارف يجرى ايه، يما البنت يجيلها ولد ويلعب بيها في الجامعة تبقى حالتها ايه. شوف الفرق بين الشهداء وبين الايمان. قالت له اذ انا اثق ان كلمة الله عندي سوف اعطيك الرد غدا. فراحت داخلة في السجن ومصلية، رب يسوع اعلن ليا. فبصت لقت رؤية وسلم من الارض للسماء، وحوالين السلم خناجر وسيوف وقطع حديدية فظيعة جدا تقطع لحم الواحد، وعند السلم في الارضية وحش وتنين فظيع مرعب، والسلم اخره في السماء. وبصت لقت ان اول واحد طلع القسيس اللي عمدها وادها نعمة الايمان. راح طالع على السلم وقبل ما يخلص السلالم كلها قال لها بربتوة اني منتظرك، فقط احترسي من التنين. فردت عليه وقالت له ابي بنعمة يسوع وبصلاتك سوف لا اسقط في فم التنين. وبصت لقيت النعمة راحت شايلاها ورجليها بدل ما تتحط على اول سلمة راحت محطوط على راس التنين. وبعدين طلعت على السلم واحدة ورا واحدة ورا واحدة لغاية لما خلصت السلم لقيت منظر جميل جدا زي جنة حلوة جدا وناس كلها لابسة ابيض فابيض. وبعدين بصت لقيت واحد زي راعي وشكله جميل جدا وشعره ابيض، وناداها وقال لها ابنتي لقد وصلت نعمة عظيمة، تعالي لكي اسقيقي من اللبن المقدس. فاعطاها من كأس فيه لبن كان يحلبه، فاول ما شربت منه امتلأت من الفرح الكامل. نظر اليها وقال لها ابنتي اني انتظرك سعيدة. سريعا سوف تكون هنا. فعرفت على انها سوف تستشهد. وبعدين كانت خايفة قوي لان الولد الصغير الرضيع مش موجود، جابوا لها الولد الرضيع، رضعته، فرحت. وبعدين ابتدى يجي الامر من الامبراطور بتقديمهم للاسود، بس قبل ما يقدموهم للاسود لازم يغزوهم. فابتدى ابوها يدخل يغريها، رفضت، يهددها، رفضت. وبعدين جابوا لها الولد الرضيع ابنها ويوروه لها من بعيد كده علشان تحن. يقول تاريخ بربتوع ان جسمها نشف منه الدم، ونشف ايضا من ناحية العاطفة، اذ قالت لهم ان ابن الرضيع قد اصبح في يد امي مسؤولة عنه واني مستعدة للموت. واختفت صورة الولد وبدأت تستعد للاستشهاد. وبعدين وهي بتستعد للاستشهاد وابتدت تحس باليوم اللي جاي فيه الساعة، بصت لقت رؤيا جميلة جدا جدا. لقت الرب يسوع له المجد في شكل حكم، وبيقول ادي الجبار وادي الابنة الصغيرة، ان انتصر عليك الجبار سيقطع رقبتك، وان انتصرت انت عليه ساعطيك من التفاح الذهب لكي تأخذ الاكليل. فنظرت هي بان قوة جبارة اخذتها، ورجلها كانت فيها كعب فيه حديد شديد جدا، قعدت نازلة على راسه تخبط تخبط تخبط فيه لغاية لما كسرته ووقفت على راسه. من بعد كده هو ومدت ايدها اخذت التفاحة التي من الذهب. وبينما في هذا الحلم المبارك يزبر الراجل يدخل الوزير ويخبط على الزنزانة ويقول صدر الحكم على بربتوى انها تقدم للاسود وتنهش اعضاءها في لحظات. ودخلت بربتوى البت الصغيرة اللي عمرها 20 سنة، وفي لحظات كانت مجموعة من العظام. انتهت حياة بربتوى، ولكن لا يزال تاريخ مثل هذه الفتاة العظيمة القديسة يلمع في تاريخ الكنيسة لكي يخزي البنات والسيدات في هذا الجيل، كيف انهم مترفات ومتنعمات بينما هذه البنت قاومت الامومة وقامت الابوة وقاومت الجسد وقاومت الحياة كلها من اجل نعمة الايمان اللي دخلت في قلبها. يا اولادي تاريخ الشهداء هيخزينا. احنا قاعدين متدلعين بنعمل ايه؟ قاعدين متدلعين. مين منكم اتألم من اجل المسيح زي بربتوى؟ مين ده؟ لو واحد منكم اتشك شكة من اجل بس الايمان قال ادخل يصرخ لي ويصوت لي حقني يا سيدنا حقني يا سيدنا يا ابني مضايقني وعاملين وعاملين وعاملين. ممكن الحكاية يعني بسيطة جدا جدا. اين نعمة الايمان؟ اين الحب الذي يملأ القلب فيجعلنا ابناء الشهداء؟ كمان نقطة مهمة في الشهداء تقدرهم للحق. الحق كان عندهم كلمة الحق دي على رقبتهم، لما تقطع رقبتهم لازم يقولوا الحق، مش ممكن. ده لدرجة ان كانت بتوصل لدرجة ان بين الفرق بين اسم المسيح وبين اسم قيصر حرف واحد. القديس اثناسيوس الرسولي وقف امام الهرطوق اريوس، وكانت المعركة من 1000 حرف يوطا، هو يقول مساوي للاب في الجوهر، واريوس يقول ايه؟ مشابه للاب في الجوهر. وتعذب اثناسيوس واتنفى 7 مرات من اجل ايه؟ من اجل الايمان، من اجل ان يحافظ ليكم على العقيدة الحقيقية ان المسيح واحد مع الاب في الجوهر. الحق بينما الواحد بيشوف كتير من الشبان الايام دي ورجالة يدوس على الحق علشان كذبة، علشان ضحكة، علشان قرش، علشان اي حاجة. وبعدين يبص لي كده يقول لي يا ابني انت بتكذب علي يا ابني، ليه تكذب؟ يبص كده يقول لي معلش يا سيدنا معلش معلش. ده ايه؟ وبعدين واحد يقول لي طب انت زعلان ليه يا سيدنا؟ زعلان؟ هي قضية المسيحية قضية ايه؟ هي قضية حق بس، ان دست عن الحق حدثت على المسيح ودعوه لم يعترف بيك، وان احتفظت بالحق في حياتك ممكن الناس تتعب منك، ممكن الناس تتكلم عليك، ممكن الناس تقرف منك كتير جدا، ولكن بعد ذلك يفضل الحق هو الذي يحميك، وهو الذي يحررك، وهو الذي يكللك. تعرفون الحق والحق يحرركم. في قديس من القديسين اسمه مرقريوس ابو سيفين. ابو سيفين ده كان واحد اسمه أبادير، وطلع للحرب وظهر له السيد المسيح وقال له هذا السيف اذا انتصرت خذه مني، فانتصر. وبعدما انتصر ظهر له مرة اخرى وقال له سيف للحرب وسيف للايمان. وعشان كده كنيسة بتسميه ايه؟ ابو سيفين، مرقوريوس ابو سيفين. فرح للوالي، فالوالي قال له انا مش عاوز منك يا أبادير الا حاجة واحدة بس، انك بيني ما بينك مش ضروري الناس تعرف، حدش يشوف، تبخر تبخيرة واحدة للاوثان. شوفوا يقلب لكم، تبخر ايه؟ تبخيرة واحدة للاوثان، ولا حد شاف ولا حد دري. اما أبادير فقال له مولاي اذا انا خنت المسيح فكيف اواجهه واقابله في السماء؟ اغناطيوس قالوا له مش عاوزين منك غير انك تقول كلمة واحدة انك تعترف بالاوثان. قال لهم 86 سنة اخدم الهي واعبده، فكيف اخون محبته؟ يا اولاد الذي يريد ان يكون مسيحيا يحب الحق ويمسك في الحق ويموت من اجل الحق مهما كان الحق متعبا للناس ومتعبا لحياته. النقطة الاخيرة اللي انا عاوز اكلمكم عليها الاكليل. كانوا الشهداء بيبصوا لفوق وكانوا شايفين الاكاليل، عشان كده استهانوا بالارض واستهانوا بالدنيا واستهانوا بالعالم واستهانوا بالطين واستهانوا بالاولاد واستهانوا بالمقتنيات عشان الاكليل اللي فوق. كان مرة واحد والي عمال يقطع في رقاب طابور من القديسين، ففي واحد من اللي في الطابور خاف وجبن، فكان بيبص الوالي يلقى الاكليل ينزل، لما تتقطع رقبة القديس يروح لابس الاكليل. اللي جدع اللي خاف وجبن وجري بص لقى الاكليل نزل وجراله ايه؟ وراح طالع مرة تاني. فجاء السياف وقال ايها الوالي اني اعترف بالمسيح انه ملك الملوك ورب الارباب. راح الاكليل بتاع الراجل الجبان اللي جري نزل من السماء واستقر على مين؟ على رأسه، ونال اكليل الايه؟ الشهادة. ياما قديسين نالوا اكليل الشهادة، واللي اخدوا اكليل البتولية، واللي اخدوا اكليل الرسولية، واللي اخدوا اكليل الرهبنة، وياما ناس اخدوا اكليل التعذيب والضيقات الكثيرة. الله يعطيكم نعمة يا اولادي ان تحتملوا ويكون في قلوبكم حبا شديدا للمسيح وايمانا راسخا، تحتمل كل الضيقات. يتمجد اسمه العظيم القدوس، له المجد والكرامة والعز والسلطان الى الابد.